وأنزل من السماء ماء، ثم قال أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، في كل آية يقول أإله مع الله، أإله مع الله، أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر، ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، أإله مع الله، أمن يبدأ الخلق ثم يعيده، ومن يرزقكم من السماء والأرض، أإله مع الله. استدلال بتوحيد الربوبية على استحقاقية العبادة. وفي هذه الآية قال سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم ثم جعل الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. نعم، لأنهم يقرون بتوحيد الربوبية ويشتكون مع الله غيره، فكما أنكم أيها المشركون تقرون بأن الله هو الخالق وهو الرازق وهو المدبر وهو الذي أنزل من السماء ماء وهو المسبغ النعم على عباده، تقرون بهذا ولا تنكرونه، فأفرده بالعبادة، لماذا تشركون معه غيره؟ لماذا لا تفرده بالعبادة؟ نعم، قامت عليهم الحجة. من كثير عندنا الشيخ النصف هذه ذكر بعد قوله تعالى أيها الناس، قال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا محمد بن عبد الملك الواسطي، حدثنا طلق بن غنام، حدثنا قيس عن الأعمش عن إبراهيم عن عنقمة عن عبد الله قال: كل شيء نزل يا أيها الناس فهو بمكة، وكل شيء نزل يا أيها الذين آمنوا فهو بمدينة، ثم قال: لا يعلم أحد أسنده إلا قيس وغيره يرويه مرسلاً. هذا سيأتي، هذا ما هي موجودة، ها؟ ما هي موجودة، هذا ونفيذ أي نسخة؟ هذا في نسخة؟ هذه نسخة عن الشعب، نسخة الشعب يعني في زيادة، هذه إيش أعد؟ قال الحافظ، قال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا محمد بن عبد الملك الواسطي، حدثنا طلق بن غنام، حدثنا قيس عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: كل شيء نازل يا أيها الناس فهو بمكة، وكل شيء نازل يا أيها الذين آمنوا فهو بمدينة، ثم قال: لا يعلم أحد أسنده إلا قيس وغيره يرويه مرسلا. وهذا نعم له وجه، قد قال أن هذا هو الأغلب يا أيها الناس عموما، ولكن ليس هذا يعني مضطرد، نزل في المدينة يا أيها الناس كثير. نعم، توحيد الربوبية توحيد الأسماء والصفات واحد، وإثبات حقيقة ذات الرب وأسمائه وصفاته، وهو التوحيد العلمي الخبري، وتوحيد الألوهية هذا التوحيد الثاني، هذا هو الأصل كما قسم هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية في التدمرية وغيره، لكن لما كثر الاشتباه في الأسماء والصفات وأنكرت المعطلة الأسماء والصفات، فصل العلماء توحيد الأسماء والصفات عن توحيد الربوبية وجعله توحيد مستقيم، وإلا هو واحد. نعم، فبهذا يستحق أن يعبد وحده ولا يشرك به غيره، ولهذا قال: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. الحديث. وكذا حديث معاذ: أتدري ما حق الله على عباده؟ أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. الحديث. وفي الحديث الآخر، نعم، هذا حق الله، حق إيجاب وإلزام. في حديث معاذ: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقال معاذ: الله هو رسوله. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذبهم. فرق بين الحقين، الحق الأول حق إيجاب وإلزام، حق الله حق إيجاب وإلزام، ليس على الإنسان خيرة، بل هو عبد لله مخلوق لعبادة الله. وأما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك فحق تفضل وإكرام منه سبحانه وتعالى، حق أوجبه على نفسه، لم يوجبه عليه أحد لأنه ليس فوقه أحد سبحانه وتعالى، فأوجبه على نفسه من نفسه، كما كتب على نفسه الرحمة، وكما حرم على نفسه الظلم، حرم على نفسه من نفسه، وكتب على نفسه الرحمة تفضلا منه وإحسان، كما قال: ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله، وهو الكريم الواسع. نعم. وفي الحديث الآخر: لا يقولن أحدكم ما شاء الله وشاء فلان، ولكن ليقل ما شاء الله ثم شاء فلان. وقال حماد بن سلمة، هذا من التنديد الأصغر كما سيأتي، التنديد نوعان: تنديد أكبر هو المخرج من الملة، وتنديد أصغر وهو ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر، مثل ما شاء الله وشئت، لولا الله وأنت، كما سيأتي عن ابن عباس في تفسير الآية. نعم. وقال حماد بن سلمة: حدثنا عبد الملك ابن عمير عن ربعي بن حراش

وقال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، للفريقين جميعا من الكفار والمنافقين، أي وحدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. وبه عن ابن عباس. نعم، هذا لا شك أنه الأمر للفريقين، للمؤمنين والكفار، هذا أمر لكل أحد، كل واحد من الجن والإنس من المؤمنين والكفار مأمور بهذا الأمر: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يعني وحدوا وأخلصوا له العبادة. كل شخص من الجن ومن الإنس من الملائكة مأمور بعبادة الله وإخلاص الدين له، وليس له الخيار في هذا. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. فانقسم الناس فريقين: منهم من أطاع الله وهم الموحدون، ومنهم من أشرك بالله وهم الكفرة من اليهود والنصارى وغيرهم. والملائكة يعبدون الله ويوحدون الله، لا يعصون الله ما أمرهم، وإنما العصيان يكون من أهل الأرض، أما أهل السماء فهم كما قال الله: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. نعم. وبه عن ابن عباس: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي لا تشركوا بالله غيره من الأنداد التي لا تنفع ولا تضر. يا أيها الناس، هذه من الخطابات العامة التي تشمل كل أحد، والله تعالى يوجه الخطاب تارة يا أيها الناس، وتارة يوجه الخطاب للذين آمنوا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. وأحيانا يوجه الخطاب: يا أيها الناس، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، كما في هذه الآية: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده. وهذا عام، يعني الناس عام للمؤمنين والكفار وللذكور والإناث، كل أحد مأمور بأن يعبد الله ويوحد الله، كل أحد مأمور بأن يتقي الله. فالمؤمن عليه أن يتقي الله ويستقيم على طاعة الله، والكافر عليه أن يتقي الله وأن يعبد الله ويدخل في الدين الإسلامي وينقذ نفسه من النار. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوما قال: يا أيها الناس، وكانت أم سلمة لها ماشطة تمشطها، فقالت: كفي عني، تستمع خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت الماشطة إنه يقول: يا أيها الناس، فقالت: أنا من الناس. فيا أيها الناس يشمل الذكور والإناث والمؤمن والكفار عام. نعم. فكل أحد موجه هذا الخطاب إلى كل أحد، كل أحد من الثقلين من الجن والإنس موجه له هذا الخطاب. نعم. الخطاب يوجه يا أيها الذين آمنوا، لأنهم هم الذين يقولون الأوامر والنواهي، لأنهم هم الذين ينقادون وهم الذين ينتفعون، فيوجه الخطاب إليه، ويوجه الخطاب مرة أخرى في موضع آخر إلى الناس جميعا. فأحيانا يوجه الخطاب إلى الجميع كما في هذا، وأحيانا يوجه إلى المؤمنين لأنهم الذين ينقادون لأوامر الله وهم الذين يقبلون شرع الله، بخلاف الكفرة فإنهم لا يقبلونه. نعم. الله سبحانه وتعالى معروف بالعقل وبالأدلة، كما في هذه الآية: الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. سيأتي الكلام في هذا، وكلام بعض الأعراب: البارة تدل على البعير، والأثر تدل على المسير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، وبحار تزخر ونجوم تزهر، ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ هذه الأدلة. وكذلك أيضا العقول التي ركبها الله في الناس، عرف الله بعقولهم ونظروا في السماوات، الله تعالى لفت أنظرهم إلى أن ينظروا: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. نعم. وبه عن ابن عباس: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي لا تشركوا بالله غيره من الأنداد التي لا تنفع ولا تضر وأنتم تعلمون، وأنتم تعلمون أنه لا رب لكم يرزقكم غيره، وقد علمتم أن الذي يدعوكم إليه الرسول صلى الله عليه وسلم من التوحيد هو الحق الذي لا شك فيه. وهكذا قال قتادة. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن عمرو ابن أبي عاصم، حدثنا أبي عمرو، حدثنا أبي الضحاك بن يعني عمرو. حدثني أبي عمرو يعني والده، يعني والده هو عمرو بن عاصم النبيل، هو ولد أحمد. نعم. وقال ابن أبي حاتم: وقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن عمرو ابن أبي عاصم حدثنا أبي عمرو, يعني حدثنا أبي وهو عمرو يعني والده يحدث عن واحد, حدثنا أبي يعني عمرو وهو عمرو بن عاصم النبي. نعم. حدثنا أبي الضحاك بن مخلد ابن مخلد أبو عاصم حدثنا شبيب بن مشر حدثنا عكرمة عن ابن عباس في قول الله عز وجل فلا تجعلوا لله أندادا, قال الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل, وهو أن يقول والله وحياتك يا فلان وحياتي, ويقول لولا كلبة هذا لأتانا اللصوص البارحة, ولولا البط في الدار لأتى اللصوص, وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت, وقول الرجل لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلان, هذا كله به شرك. نعم. وهذا عن ابن عباس في هذا, وفيه دليل على أن هذا من التنديد الأصغر وهو وسيلة للشرك الأكبر, الحلف بغير الله والله وحياتك يا فلان وحياتي, تقول لولا كلبة هذا لا أتى اللصوص, ولولا البط في الدار لا أتى اللصوص, يعني إسناد الشيء إلى السبب ونسيان المسبب وهو الله سبحانه وتعالى, لولا الله ثم هذا السبب, لولا البط لا أتى, ولولا ولولا ولولا الله وفلان, كذلك التشريك بين الخالق والمخلوق, لولا الله وفلان, الذين قال نقول لولا الله ثم فلان, ولهذا قال لا تجعل فيها فلانا, هذا كله بشرك, اما الشرك الاصغر, وهذا من التنديد الاصغر. نعم. صلى الله عليه وسلم. اذا اسند الى السبب الحقيقي من غير لسان المسبب. نعم. يعني مثل الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لولا انا لكان, هذا فيه كلام, هذا يحتمل, هذا يحتمل ان هذا رواه بعض الرواة بالمعنى, ويحتمل ان هذا كان اولا قبل النهي عليه, كما كانوا يحلفون بآبائهم, وكما قبل النهي عن الحلف بغير الله, وقبل النهي عن قول ما شاء الله وشئ. نعم. القيم في وهذا ذكر هذا في نعم القيم في الميمية عن يعني الصحابة لولاه ما كان في الأرض مسلم, ولولاه مكادت تمهد بأهلها, وهكذا. وهذا نعم يرد عن بعضهم, يحتمل أن هذا كان أول, ويحتمل أن هذا يعني أن هذا من باب الأكمل والأفضل والأولى تركه. نعم. أو أن هذا كان أولا. نعم. نعم. وفي الحديث أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت, والشيخ محمد بن عمر نقل عن الشيخ الإسلام ابن تيمية أن الإسناد الشيء إلى الأسباب, أن هذا قولهم كانت الريح طيبة والملاح حالقا وأنها وغير هذا ما هو جاري على ألسنة كثير في كتاب التوحيد, وأنه ذكر هذا في قوله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون, قال هذا تجري على سنة كثير كقول بعضهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقا, يعني مثل ركبوا في السفينة ووصلوا نسبوا هذا, قالوا الريح طيبة والملاح حاذق, ومثل بعضهم في السيارات كانت السيارة جديدة والسائق جيد إذا وصلوا مثلا بسرعة, يقول كل هذا من إضافة إلى السبب, وترك هذا والذي ينبغي ألا ينسى المسبب وهو الله والمنعم سبحانه وتعالى. نعم. وفي الحديث أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت, قال أجعلتني لله ندا, وفي الحديث الآخر نعم القوم أنتم لولا أنكم تنددون تقولون ما شاء الله وشاء فلان, قال أبو العالية فلا تجعلوا لله أندادا أي عدلاء شركاء, وهكذا قال الربيع بن أنس وقتادة. كل هذا كما سمع من التنديد الأصغر, لا يخرج من الله وإنما هو وسيلة للشرك الأكبر. نعم. وهكذا قال الربيع بن أنس وقتادة والسدي وأبو مالك وإسماعيل ابن أبي خالد, وقال مجاهد فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون, قال تعلمون أنه إله واحد في التوراة والإنجيل. ذكر حديث في معنى هذه الآية الكريمة. قال الإمام أحمد حدثنا عفان حدثنا أبو خلف موسى بن خلف وكان يعد من البدلاء, حدثنا يحيى بن أبي كثير وكان يعد من إيش حدثنا وكان يعد من البدلاء, نعم يعني من العلماء الذين يخلف بعضهم بعضا, كما قال الشيخ الإسلام في الوصية هذه الأمة فيهم الأبدال, يعني العلماء الذين يخلف بعضهم بعضا, كلما ذهب عالم خلفه عالم, وهذا من خصائص هذه الأمة, كان فيهم الأبدال وفيهم العلماء, والعلماء في هذه الأمة كالأنبياء في بني إسرائيل,

نعم. وإن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. نعم، يقال خلوف وخلوف. نعم. وآمركم بالصدقة، فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فشدوا يديه إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه، وقال لهم: هل لكم أن أفتدي نفسي منكم؟ فجعل يفتدي نفسه منهم بالقليل والكثير حتى فك نفسه. وآمركم بذكر الله كثيرا، وإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعا في أثره، فأتى حصنا حصينا فتحصن فيه. وإن العبد أحصن ما يكون من الشيطان إذا كان في ذكر الله. هذه أمور عظيمة، هذه الخمس: عبادة الله والصلاة والصيام والصدقة وذكر الله. نعم. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم صل. وأنا آمركم بخمس الله أمرني بهن: الجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله. فإنه من خرج من الجماعة. الجماعة لزوم جماعة المسلمين، والسمع والطاعة لولاة الأمور في طاعة الله، والهجرة والجهاد. نعم. وأمركم، وقال الرسول: وأمركم بخمس. وأنا آمركم بخمس الله أمرني بهن: الجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله. الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام هذه باقية، وأما الهجرة من مكة إلى المدينة انتهت بعد فتح مكة. الجماعة لزوم جماعة المسلمين في معتقداتهم وفي عباداتهم وأوطانهم، والثاني السمع والطاعة لولاة الأمور في طاعة الله، هذا مقيد. ومثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، مقيد بقوله: إنما الطاعة في المعروف لا طاعة للمخلوف في معصية الخالق. والحديث الآخر في الصحيحين: على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بالمعصية، فإن أمر بالمعصية فلا سمع ولا طاعة. النصوص يقيد بعضها بعضا، يعني الجماعة والسمع والطاعة يعني لولاة الأمور في طاعة الله وفي الأمور المباحة، أما المعاصي ما يطاع فيها أحد. لكن ليس معنى ذلك الخروج، لا، ما يستلزم الخروج، وإنما ما يطاع في المعصية. السيد إذا أمر عبده بالمعصية لا يطيعه، الوالد إذا أمر ابنه بالمعصية لا يطيعه، الزوجة إذا أمرها زوجها بالمعصية لا تطيعه، لكن لا يتمردون عليهم، وإنما لا يطيعونهم في المعاصي فقط. الجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله. نعم. نعم، الهجرة باقية من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام، باقية، لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا لا تنقطع التوبة حتى تنقطع الهجرة، ولا تنقطع حتى تطلع الشمس من مغربها. ثوابها باقية يا شيخ كما كان أول؟ ها؟ ثوابها كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، الهجرة باقية، لها فضلها، لكن الهجرة من بلد الشرك إلى مكة إلى المدينة انتهت، يقول النبي في الحديث الصحيح: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ولية. نعم. الهجرة، نعم، إذا كان يستطيع، إذا كان لا يستطيع إظهار دينه في بلد الشرك يجب عليه أن يهاجر إذا استطاع. والله تعالى توعد من بقي بين أظهر الكفار بوعيد شديد، قال: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ تقول لهم الملائكة عند الموت: فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. استثنى الله العاجل، قال: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم كان الله غفورا. نزلت في جماعة مكة كانوا يخفون إسلامهم ولا يستطيعون الهجرة، وأخرجهم الكفار معهم يوم بدر حتى قتل بعضهم، فقال الصحابة: قتلنا بعض إخواننا. فأنزل الله في هذه الآيات: لما يستطيع معذور، أما الذي يستطيع ليس له أن يبقى، حتى إن المرأة لها أن تهاجر ولو لم يكن معها محرم، لأن هذا مقدم، لأن الهجرة مقدمة هنا على المحرم، لأنها تخشى على دينها. نعم. إذا كان استطيع، إذا كان دينه ولا عليه خطر، أو كان داعية ويسلم على دين خلق، طيب، الداعية مستثنى، إذا كان يستطيع إظهار دينه مستثنى، يعني واستطاع إظهار الدين ما هو بالصلاة والصيام فقط، يصلي ويستطيع أن يرد الشبهة التي ترد عليه ويبين محاسن الإسلام ويبين ما هم عليه من الباطل إذا اقتضى الحال. نعم. نعم. مكروه كراهة تحريم؟ لا، كراهة التنزيه هذا محل نظر، محل تأمل، ينظر ما يترتب عليه من المفاسد إن كان يترتب عليه مفسد أكبر. نعم. الجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله، فإنه من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام. قيد شبر. فإنه من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. نعم، هذا دليل على الوعيد، وأن هذا من الكبائر، دليل على الخروج على الجماعة جماعة المسلمين والخروج على المؤمنين من الكبائر. من فارق الجماعة شبرا فمات، في الحديث الآخر أن أمر بطاعة ولاة الأمور قال فإنه من خرج من الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية، دليلها على أن الخروج على ولاة الأمور والخروج على الجماعة من كبائر الذنوب. نعم. خروج معروف، أخرج يعني يؤلب الناس عليه مثلا، أو يقاتل، أو يكون جماعة لهم شوكة يقاتلون. نعم. فإنه من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع، ومن دعا بدعوى جاهلية فهو من جثى جهنم. أو فهو من جثي جهنم. جثي بالياء. لا لا، هذا وعيد شديد، من دعا بدعوى الجاهلية يدعي إلى القومية، إلى عصبية، إلى قبيلته، إلى كذا. وفي الحديث الآخر من تعزى بعزاء الجاهلية فعظه بهني أبيه ولا تكنوا، يعني يدعى يقال أمصص، كما قال بعض الصحابة في حديبية أمصص ذكر أمصص اللات والعزى، أمصص ذكر أبيك وكذا، يعني من دعا بدعوى الجاهلية. ولما حصل بعض الكلام بين بعض المهاجرين، بعض شباب المهاجرين والأنصار، فقال المهاجرين يا للمهاجرين، وقال الأنصار يا للأنصار، فقال أبي دعوة الجاهلية وأنا بين ظهوركم، دعوها فإنها منتنة، مع أن هذه أسماء إسلامية، أسماء إسلامية، بس لما صار فيها تفرقة، هذا قال يا للمهاجرين وهذا قال للأنصار، فرق، مع أنها أسماء إسلامية، فكيف من دعا إلى القبيلة الفلانية يقال يا فلان، هذا دعا إلى طير، وهذا دعا إلى حرب، وهذا دعا، لا شك أن هذا يوجد النزاع والخلاف، ثم يوجد القتال والفرقة. ومن وأشد من هذا من يدعو إلى القومية العربية، من يدعو إلى القومية العربية، أو يدعو إلى الاشتراكية، أو وما أشبه ذلك من الدعوات الكفرية، هذا أعظم وأعظم. المقصود أن دعوة الجاهلية من كبائر الذنوب، حتى ولو كانت أسماء إسلامية، فكيف إذا كانت أسماء كفرية؟ نعم. أدخل في هذا أحسن لك، أنت جماعات هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا، إذا كان في تفرقة، إذا كان يدعو، إذا كان دعا قال يا جماعة كذا وهذا قال يا جماعة كذا، دخل. إذا كان بينهم نزاع ودعا هذا إلى جماعته وهذا دعا إلى جماعته، صاروا يتنازعون. أما إذا كانت مثلا جماعات لكن كلها تعمل في سبيل الحق، كلها يعني تقسيم هذا من باب حتى يعني التقسيم حتى ينظم العمل، لا بأس. أما إذا كان بينهم نزاع وشقاق وكانوا إحن وبغضة، فالواجب عليهم أن يتحاكموا إلى كتاب الله وسنة نبيه، وأن يجتمعوا ولا يتفرقوا، ينظر ما هو الخلاف، الحق مع من، الرجوع إلى كتاب الله، فإن تنازعوا فيه فردوه إلى الله والرسول، ويرجع إلى العلماء يبينوا لهم في هذا، ولا يتنازعوا. إذا كان يؤدي إلى الشحناء والبغضاء ينظر من هو على الحق، هذه الجماعة ينظر منهجها، هل هي موافقة الحق أو مخالفة، والجماعة كذلك، والعلماء يبينون لهم ويتفقون، هذا هو الواجب. نعم نعم. هذا من خصال الجاهلية، أربع في، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، أربع في أمتي من الجاهلية لا يتركون: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، تفاخر أنا من قبيلة كذا، أنا من قبيلة كذا، من باب الفخر والخيلاء، وكذلك الطعن في الأنساب، يعيب أنساب الناس، أما إذا كان باب الأخبار فلا يدخل. نعم. الذي قال أمام النبي صلى الله عليه وسلم بلغنا السمع مثلنا وجدوا، ها؟ الذي قال أمام النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم بلغنا السمع مجدنا وجدودنا وإننا نرجو فقد هلك من قال، أقر النبي صلى الله عليه وسلم على الأول ثم سأل ماذا؟ وين هذا؟ وين هو في ثابت هذا؟ ها؟ ما أدري عن هذا، يراجعونه. نعم نعم. في كلام لأهل العلم، بعض أئمة الدعوة يرى أن العبرة بالحكومة، وأن إذا كانت الحكومة كافرة تسمى بلاد كفر، إذا كانت تتحكم شرع الله، وبعضهم يرى أن العبرة بالمسلمين، بالشعب، وأكثر الشعب، أكثر الناس. نعم. ومن دعا بدعوى جاهلية فهو من جثي جهنم. قالوا يا رسول الله وإن صام وصلى؟ فقال وإن صلى وصام، وزعم أنه مسلم. فادعوا المسلمين بأسمائهم على ما سماهم الله عز وجل المسلمين المؤمنين عباد الله. نعم، هذا حديث حسن، هذا دليل على أنه إيش؟ على أن هذا من كبائر الذنوب. وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم، يعني وزعم أنه مسلم حقا ولا ليس بكافر. هذا مثل ما جاء في الحديث آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أتمنى خان. وفي رواية المسلم وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم، يعني وزعم أنه مسلم حقا. نعم، لكن خلع ربقة الإسلام من عنقه من باب الوعيد، ما يدل عنهم الكبائر، ما يدل على خروج من الله. نعم، عند أهل العلم من باب الوعيد. هذا حديث حسن، والشاهد منه في هذه الآية قوله وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا. يعني الأمر الأول الذي أمر به يحيى بني إسرائيل أن تعبدوه ولا تشركوا به. وهذا الحديث مثل ما قال المؤلف سنده جيد لولا ما فيه من عنعنة يحيى بن أبي كثير. أعد السند. قال الإمام أحمد حدثنا عفان حدثنا أبو خلف موسى بن خلف وكان يعد من البدلاء. حدثنا يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن جده ممطور عن الحارث الأشعري. نعم، يحيى بن كثير عن لكن أظن صرح بالرواية، أظن في رواية أحمد. عندك تعليق عليه الشيخ مقبل؟ عن معك تفسير تعليق الشيخ مقبل؟ نعم. إيش قال؟ قال التهذيب، قال حسين معلم قال لي يحيى بن أبي كثير كل شيء عن أبي سلام إنما هو كتاب. ها، هذا عن كتاب، لكن صرح أظن في رواية أحمد صرح بالسماع، وعلى هذا يزول الإشكال. صرح بالسماع في رواية أحمد، ويحتمل أيضا أنه أيضا له رواية في السنن صرح فيها. الشيخ مقبل عندك؟ وإن لا خلي معه تفسير تعليق الشيخ مقبل، ظنه تعليق على الحديث. تعليق آخر الشيخ تهديك. قال يحيى بن حسان عن معاذ بن سلام أخذ مني يحيى بن أبي كثير كتب أخي زيد بن سلام. وقال ابن معين لم يلقه يحيى، فقال الأثرم قلت لأحمد يحيى سمع من زيد؟ قال ما أشبهه. لا، من صرح بالسماع كما قال المفسر حسن جيد لا بأس به. نعم، وهذه الأمور العظيمة كلها أيضا لها شواهد ولها أدلتها من النصوص. كل هذه الأمور الخمسة التي أمر بها يحيى بني إسرائيل، وكذلك أيضا ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في نصوص أخرى وأدلة تشهد لها وتقويها. نعم، وهذه الآية دالة على توحيده تعالى بالعبادة وحده لا شريك له، وقد استدل بها كثير من المفسرين كالرازي وغيره على وجود الصانع تعالى، وهي دالة على ذلك بطريق الأولى. فإن من دالة بطريق الأولى، لأن من عبد الله فلا بد أن يقر بربوبيته وألوهيته، لأن توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية. أما توحيد الربوبية فهو مستلزم لتوحيد الألوهية، يعني من أقر بربوبية الله وأنه الخالق الرازق يلزمه أن يعبد الله. ما دام تقر أنه هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت المتصف بالصفات العظيمة يلزمك أن تعبده وتخلص له العبادة. لكن ليس كل واحد يلتزم بما لزمه. أما من وحد الله وأخلص له العبادة ففي ضمن ذلك إقراره بالربوبية. هذه الآية فيها الأمر بتوحيد الله وعبادته، ففي ضمن ذلك توحيد الربوبية. ولهذا استدل به، جعله دليل، الذي خلقكم والذين من قبلكم، استدل به سبحانه وتعالى. نعم، وهي دالة على ذلك بطريق الأولى. فإن من تأمل هذه الموجودات السفلية والعلوية واختلاف أشكالها وألوانها وطباعها ومنافعها ووضعها في مواضع النفع بها محكمة علم قدرة خالقها وحكمته وعلمه وإتقانه وعظيم سلطانه، كما قال بعض الأعراب وقد سئل ما الدليل على وجود الرب تعالى، فقال يا سبحان الله إن البعر ليدل على البعير، وإن أثر الأقدام لتدل على المسير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، ألا يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير؟ بلى والله، هذه من الأدلة الحسية والعقول التي ركبها الله في الخلق أيضا كذلك تدلهم على خالقهم سبحانه وتعالى. هذه من الأدلة الحسية المشاهدة كما لفت الرب سبحانه وتعالى النظر إليها. نعم، وحكى الرازي عن الإمام مالك أن الرشيد سأله عن ذلك فاستدل له باختلاف اللغات والأصوات والنغمات. وحكى الرازي عن الإمام مالك أن الرشيد سأله عن ذلك فاستدل له باختلاف اللغات والأصوات والنغمات. الله أكبر، لا شك أن هذا من الأدلة على وجود الله وقدرته. اختلاف اللغات، كم لغة الآن في البلد الواحد؟ في الهند مئات اللغات، كل أهل قرية ما يعرف اللغة الثانية، بل في البلد الواحد تجد لغات متعددة، لهجات متعددة. والأصوات، اختلاف النغمات الآن، على كثرة الآن الآدميين الآن ما تجد اثنين متفقين في الصوت. وكذلك الشبه، الصور، الله تعالى مصور، طبعهم سبحانه وتعالى صور ما فيه شبه. ذكر ابن القيم رحمه الله ما تجد اثنين متشابهين بحيث يختلط هذا بهذا. ذكر سبحانه، ذكر علامة ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم مفتاح دار السعادة الحكم والأسرار في هذا، وقال إنك تجد سرب القطاع مشتبه، ما تفرق بين هذا وهذا، ولكن الله سبحانه وتعالى جعله فروق بين الآدميين. وذكر من الحكم والأسرار، لولا أن الله سبحانه جعل هذه الفروق لحصل مفاسد عظيمة. كيف يعرف الناس هذا من هذا؟ كيف يعرف الإنسان أباه من أمه؟ كيف يعرف الإنسان زوجته؟ كيف يعرف أولاده لو كان فيه اشتباه بحيث لا يعرف هذا من هذا؟ لكن لا بد يكون هناك فرق. هذا من حكم، لا شك أن هذا كما ذكر الإمام مالك الرشيد، اختلاف اللغات والأصوات واختلاف الصور من الأدلة الواضحة على وجود الرب وقدرته ووحدانيته سبحانه واستحقاقه للعبادة. نعم. السلام عليكم. وعن أبي حنيفة أن بعض الزنادقة سألوه عن وجود الرب الباري تعالى فقال لهم دعوني فإني مفكر في أمر قد أخبرت عنه. ذكروا لي أن سفينة في البحر موقرة فيها أنواع من المتاجر وليس بها أحد يحرسها ولا يسوقها، وهي مع ذلك تذهب وتجيء وتسير بنفسها وتخترق الأمواج العظام حتى تتخلص منها وتسير حيث شاءت بنفسها من غير أن يسوقها أحد. فقالوا هذا شيء لا يقوله عاقل. فقال ويحكم، هذه الموجودات بما فيها من العالم العلوي والسفلي وما اشتملت عليه من الأشياء المحكمة ليس لها صانع. فبهت القوم ورجعوا إلى الحق وأسلموا على يديه. هذه القصة مشهورة عن أبي حنيفة، وذكرها شارح الطحاوي وغيره، وأن قال إن أخبروني، قال لهم أخبروني عن سفينة في نهر دجلة تمشي وحدها بدون ملاح حتى وتقف وتفرغ وتحمل من البضاع والأمتعة ثم ترجع إلى الجهة الثانية، إلى الساحل الثاني، وتفرغ ثم ترجع وهكذا. قال هذا ما معقول، ما يقول هذا عاقل. قال طيب كيف هذا العالم العلوي والسفلي هذا يدبر نفسه الآن؟ السماء الآن من الذي أمسكها؟ هل يمكن تقف من دون خالق؟ لماذا لا تسقط؟ الأرض من الذي أرساها؟ البحار من الذي أوجدها؟ النجوم من الذي أمسكها هكذا لا تسقط؟ وهكذا العالم العلوي والسفلي يمكن مدبر؟ إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولا إزالة إن أمسكهما من أحد. فبهتوا وانقطعوا وانتهت المناظرة. قطع مشهورة أيضا عن غير، وقيل إنها أيضا مذكورة عن غير الإمام أبي حنيفة. نعم. وعن الشافعي أنه سئل عن وجود الصانع فقال هذا ورق التوت طعمه واحد تأكله الدود فيخرج منه الإبريسم وتأكله نعم. النحل، يعني يأكله الدود يخرج الحرير. نعم. وتأكله النحل فيخرج منه العسل، وتأكله الشاة والبقر والأنعام فتلقيه بعرا وروثا، وتأكله الظباء فيخرج منها المسك وهو شيء واحد. الله أكبر. نعم. الظباء الغزال، لأن يعني الغزال فيه مسك، والمسك هذا أحسن أنواع الطين، وتكون ورمة في الغزال مثل الكرة تسقط ثم يسمى فأرة المسك، وإذا شقت طلع فيها المسك من أحسن أنواع المسك، وهو جزء من دمها. ولهذا يقول الشاعر فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزالي، يعني يمدحه يقول أنت من الناس لكن تفوق عليهم، مثل ما إن المسك شيء من دم الغزال وفاق عليه. فلا يستغرب كونك من الناس وأنت فوقهم، كما لا يستغرب